لما قال خمير الفريسيين يقصد التعاليم الغلط بتاعتهم. وبعدين التلاميذ لما سمعوا كلمة خمير افتكروا الخبز، فقالوا ايه ده، احنا فوق المركب ونسينا ناخد معانا خبز. والرب عرف افكارهم ووبخهم. ده ايمان ما نجحش في الامتحان، وقال لهم انتم نسيتم الخمس خبزات والالاف اللي شبعوا بيها، والسبع خبزات والالاف اللي شبعوا بيها، جايين النهارده قلقانين عشان انتم في السفينه وما خدتوش خبز. انا مش بكلمكم عن الخبز الحرفي، انا بكلمكم عن خمير الفريسيين والصدقين. طيب احنا نتعلم ايه من هذه الصفه؟ نتعلم ان احنا لازم يكون ايماننا فاهم وواعي مجريات الاحداث، فاهم وواعي كلمه ربنا اللي هي نور لسبيلي وبينور طريقي. لكن لو خدت الايمان باحساس انه انا مش لازم افهم كل حاجه، وانا مش لازم يعني اعي كل التفاصيل، غالبا لن يساعدني هذا الايمان على النجاح في الامتحان. نكمل كلامنا عن المرأة اللي كان عندها إيمان نجح في الامتحان، واتكلمنا عن الصفة الأولى للإيمان ده، إن هو إيمان واثق في الشخص ومثابر إلى أن يتم تسديد الاحتياج. اتكلمنا أيضا إن الإيمان ده إيمان فاهم وواعي لمجريات الأمور والأحداث وللإعلانات اللي بتقولها كلمة ربنا. لكن كمان في صفة تالتة مهمة علشان احنا هنا النهاردة، اللي هي إن الإيمان ده هو إيمان فاعل ونامي. المرأة دي تخطى إيمانها مرحلة الكلمات. إحنا بنقف في أوقات كتيرة قوي نؤمن بشفاهنا، والرب قال كده عن الشعب في القديم، إن هذا الشعب يكرمني بشفاته أما قلبه مبتعد عني بعيدا. يعني بنقول يا رب يا رب يا رب، لكن أعمالنا ما بتقولش عليك. وزي ما بنحكي دايما إن إحنا يعني معظمنا في شرقنا متدينين، بنحب ربنا ونتكلم عن ربنا، حتى لو كان الشخص حرامي بيتكلم عن ربنا وبيقول ربنا يسهل، ولما تفتح الخزنة ما يقول الحمد لله. ده إيمان، يعني بنتكلم عن ربنا ونصدق فيه ونحكي عنه، لكن ده إيمان لا ينجح في الامتحان. كثيرون سيقولون لي يا رب يا رب في ذلك اليوم، ولكن هقول لهم أنا ما أعرفكوش، ده ربنا اللي بيقول كده في كلمته. معناها إن الإيمان ده مش هينجح في الامتحان، لكن امتحان الإيمان اللي يتخطى مرحلة الكلمات ويبقى في الأفعال، هو ده الإيمان اللي ينجح في الامتحان. المرأة عملت كده، عبرت عن إيمانها، تخطى مرحلة الكلام وجت للرب وسجدت وطلبت وانتظرت ووثقت ونالت. هو ده الإيمان الفاعل النامي. عشان كده الرب قال إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل. وإحنا موجودين هنا في محل عطار وعندنا على فكرة خردل مجهزين عشان تشوفوه، يقول إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل. اللي عايز يقول الرب هنا إنه الفكرة مش بكم الإيمان، مش بحجم الكلام، لكن بفاعلية الإيمان مهما كان صغير. فالفكرة إنه مش مهم يكون عندكم إيمان كتير، مش ده اللي عايز يقول الرب، لكن عايز يقول نوعية الإيمان. حبة الخردل هي أصغر البذور، دي كلمة ربنا في متى 13 بيقول كده، لكن متى نمت فهي أكبر البقول. لدرجة أن الطيور تأتي وتتآوى في أغصانها، وفيها صورة يعني فيها نوع من التضاد الطريف جدا. الحبة الصغيرة دي اللي هي ممكن تكون موجودة على الأرض وتيجي الطيور تاكلها، في يوم من الأيام هتكبر وتبقى شجرة كبيرة لدرجة أنها تحتوي هذه الطيور. هو ده الإيمان اللي ينجح في الامتحان، الإيمان اللي يغيرك من أنك أنت بترى أشخاص معينين وأشياء معينة وكأنها عدوة ليك، لكن لما تكون قادر في يوم من الأيام تقدر تسامحها وتحتويها، لأن الإيمان ده فاعل في حياتك. وهي دي الدعوة لينا النهاردة، أن نمتحن أنفسنا، هل نحن في الإيمان؟ هل إيماننا واثق مثابر؟ هل تقدر تحط ثقتك في ربنا وتثق إن هو يسمع يستجيب يغيرك؟ هل إيمانك فاهم وواعي، ولا واخد الأمور كده وخلاص ومش عايز تدرس ومش عايز تفهم مش عايز تتعمق في العلاقة مع ربنا وإحنا بنعمل إيه الحمد لله؟ وهل إيمانك فاعل ونامي، ولا هو مجرد إيمان أقوال؟ تعالوا كل واحد فينا يمتحن نفسه، هل نحن في الإيمان؟ Thank you.